لكل شخص قريب لي أن يقرضه مبلغا من المال وهو فقير ليساعده في مونة الزواج، وقد أعطيته، وكانت نيتي أنه إذا جاء إخراج زكاتي ولم يقدر ليسدد هذا المبلغ أن أجعل ذلك المال من زكاة مالي، بل هذا جائز، وقد تزوج فعلا ولم يستطع إرجاع المبلغ وهو يصلي ويصوم. أنت هذا خير مأجور به، واضح، ولا غنى من الزكاة ولو نويت. ما دام انك ما جعلت من الزكاة تلك الساعة ولا نويت من الزكاة تلك الساعة، لا، يبقى دينا عليك. إن أوهاك الحمد لله، وإن أثرها منه، وإن مات به ولم يستطع تعبيره فأحسن إليه قبل المغيرة. أما الزكاة لا، أما إذا أعطيت من الزكاة وردها ردها إليه من غير كف بينك وبينها، بل أعطيته وأحسنت إليه للزكاة وهو أوهاك من دون مجاورة ولا اتفاق ولا مواضع فلا حرج. أما أنك تسقطه من الزكاة فلا، الديون ما صار منها زكاة، لأن هذه العلم نفسها وليس في يدك، في يدي يهمك بالشخص، والزكاة لا بد أن تكون مخرجة من يدك، فلا تسقطها في ذمة المدينين، لا تبقى في ذمة المدينين إن يسروا تلهم وإن أحسنوا فأنظرهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.